أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا حبا متراكبا ومن صدق الله العظيم.